الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، ما الحكم لو أنه كان يجامع ثم طلع عليه الفجر؟ الجواب: يجب عليه أن ينزع وأن يترك هذا الحرام في هذه الحالة. فإن قلت: وهل نزعه يعتبر جماعا؟ فأقول: لقد شرحنا في الحديث الذي قبله أن النزع ليس بجماع، لأنه تخلص من مباشرة الحرام، والمتقرر عند العلماء أن مباشرة الحرام للتخلص منه واجبة، عفوا، للتخلص منه جائزة. فإن قلت: وما حكم النزع في هذه الحالة؟ فأقول: واجب عليه، لأن طلب ما يصحح صومه من الواجبات، ولا يصح صومه لهذا اليوم إلا إذا نزع. والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.